مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا، في سبيل الله ماتوا. الحلقة 100. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك، قائد أجرأ مغامرة عرفها تاريخ الجهاد. لم يكابد الرسول والذين آمنوا معه من أحد كما كابدوا من اليهود، ولم يكن في اليهود أحد أنكى على دين الله، وأشد أذى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق، فقد اجتمع في هذين الطاغيتين من الشر ما تفرق في جميع الأشرار، والتقى عندهما من الخبث ما وزع على سائر الأخباث، وقد جعلا شغلهما الشاغل الكيد لدين الله ونصب العداوة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عقد الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع أحد عهدا إلا قاما يحرضانه على نقضه ويحضانه على نبذه، ولا وجدا للإسلام عدوا ساكنا إلا هبا يثيرانه لحربه. وكان أولهما شاعرا، فأطلق لسانه في أعراض المحصنات القانتات من نساء المسلمين، وجعل يشهر بهن كاذبا مفتريا، وكان الثاني مفسدا، فهب يحزب الأحزاب ضد المسلمين، ويثير عليهم مشاعر المشركين، ويعد الخطط للغدر بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى كاد يقتله بإلقاء صخرة عليه، لولا أن نبهه جبريل عليه السلام إلى ما يحيق به من خطر. فأيقن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه أن جرثومة الشر لا يمكن أن تستأصل إلا باستئصال هذين الطاغوتين، وأن دماء الناس لا يمكن أن تحصن إلا بإراقة دمائهما النجسة. وكان مما أمد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أن أيده بقبيلتي الأوس والخزرج، فكان هذان الحيان من الأنصار يتنافسان في الخير ويفعلانه، ويتسابقان في البر ويؤديانه، ويتصاولان تصاول القرنين في المآثر والمفاخر. فلا تصنع الأوس شيئا فيه رضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا قالت الخزرج: لا والله لا ندعهم يتفوقون علينا بهذا الفضل ويتقدمون علينا بهذا الخير، فما زالوا يتحينون الفرص حتى يأتوا بمثله أو ربما يربوا عليه. ولا يصنع الخزرج شيئا فيه بر بالإسلام وأهله إلا قالت الأوس مثل قولهم وفعلت مثل فعلهم. فكان في تنافسهم هذا بركة على الإسلام وخير للمسلمين. وقد أكرم الله الأوس فجعل مصرع عدو الله كعب بن الأشرف على أيدي طائفة من فتيانها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أقل شيئا. قال: قل. أي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه شيئا رجاء أن يخدع اليهودي ويقتله. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا، أي أثقل كواهلنا مما يطلبه من الصدقات، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، أرهنوني. فأرهنوه السلاح، فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، ومعهم أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. ثم نزل كعب بن الأشرف إليهم من حصنه، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، أي أخوه من الرضاع. ثم قال لهم محمد بن مسلمة: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب ريحا. فقال كعب بن الأشرف: تحتي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، وكان حديث عهد بعرس. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. فتعاوروه بالسيوف فقتلوه. فصاح صيحة أيقظت من في الحصن. ثم قام محمد بن مسلمة فاحتز رأس شيطان اليهود كعب بن الأشرف. فلما وصلوا إلى بقيع الغرقد كبروا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فكبر وعرف أن قد قتلوه. ثم أتوه يعدون حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على باب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ ورموا برأسه بين يديه، فحمد الله تعالى على قتله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: في حديث كعب بن الأشرف دليل على جواز قتل من سب نبينا صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو آذاه، سواء أكان بعهد أم بغير عهد. وفيه دليل أيضا على جواز ذبح الكفار، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم، بل أقرهم على ذلك وفرح بصنيعهم هذا، لا كما يقول المخنثون والمرجئة الخبثاء بعدم جواز الذبح، ويقولون إنها سنة سنتها الدولة الإسلامية. نقول لهم: كلا، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما رأت الخزرج ما فعلت الأوس قالوا: لا والله، لا ندعهم يرجحون علينا بهذا الفضل ويزيدون علينا به. وإذا كانوا قد قضوا على كعب بن الأشرف أحد عدوي الإسلام اللدودين، فإن عدو الإسلام الآخر سلام بن أبي الحقيق ما يزال حيا، وسيكون القضاء عليه من نصيبنا إن شاء الله أعان. استأذنت الخزرج الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تندب 5 من فتيانها لقتل عدو الله سلام بن أبي الحقيق، فأذن لهم، ثم أمر على الفتية الأخيار الأبرار، واحدا منهم هو عبد الله بن عتيك، وأوصاهم ألا يقتلوا امرأة ولا وليدا، وألا يلحقوا أذى بهما. فلنترك لأمير الفرقة الكلام ليروي لنا قصتهم المثيرة. قال عبد الله بن عتيك: ما إن أذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضي إلى ما ندبنا أنفسنا له حتى يممنا وجوهنا شطر أواسط الحجاز، حيث كان يقيم سلام بن أبي الحقيق وقومه في حصن لهم. فلما صرنا قريبا من الحصن ركننا في مكاننا حتى دنت الشمس من مغربها، وطفق أهل الحصن يعودون بمواشيهم من المراعي. فقلت لأصحابي: اجلسوا في مكانكم، فإني منطلق نحو باب الحصن لعلي أستطيع الدخول فيه مع الداخلين. ثم صاففت الناس ومشيت معهم كأني واحد منهم، فلم يفطن لي أحد. فلما دنوت من الباب تقنعت بثوبي لئلا يتنبه لي بواب الحصن، وجلست كأني أقضي الحاجة. فلما دخل الناس ولم يبق أحد غيري هتف بي البواب وقال: يا هذا، إن كنت تبغي الدخول فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت وكمنت غير بعيد منه مستترا بجنح الظلام. فلما استيقن أنه لم يبق أحد خارج الحصن أغلق الباب وعلق قلادة المفاتيح على ود ومضى إلى سكنه. أما أنا فمكثت في مكمني وطفقت أتفحص الحصن وأتعرف على مسالكه وأجيل بصري فيه بحثا عن علية الرجل، والعلية هو الطبقة الثانية من الدار. فما لبثت أن أثبتت مكانه، وعرفت من خلال ضوء المصباح الخافت أن فئة من أصحابه تسمر عنده. فلما انفض السمار أي المتحدثون ليلا وأطفئ المصباح، وأيقنت أنه أوى إلى فراشه ودخل في النوم، أخذت المفاتيح من الود ومضيت في عتمة الليل إلى باب قصره الخارجي، ففتحته في رفق. فلما صرت داخل القصر أغلقته علي من الداخل بالقفل حتى لا يدخله أحد، ثم مضيت إلى الباب الثاني ففعلت به مثل ما فعلته بالباب الأول، ثم جريت على ذلك. فكنت كلما دخلت بابا أغلقته علي، وقد حملني على ذلك تقديري بأن القوم إذا تنبهوا لي أو صرخ فيهم صارخ فإنهم لا يستطيعون الوصول إلي إلا بعد أن أكون قد قتلته. فلما بلغت علية القصر ألفيتها مظلمة، ووجدته مضطجعا بين أهله وأولاده، فلم أعلم أين مكانه بينهم، فخشيت إن ضربته على الظنة أن أصيب غيره، فأخالف وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا نقتل امرأة ولا وليدا، وأعرض نفسي للهلاك دون طائل. فبادرت وناديته بكنيته التي كان يناديه بها خواصه، فقلت: أبا رافع؟ فقال: من هذا؟ فعرفت مكانه، وأهويت بسيفي على موضع الصوت وكنت مضطربا فلم تفعل ضربتي فيه شيئا، فصاح بأعلى صوته، فخرجت من الحجرة وعثرت بالمصباح فأخذته بيدي وطرحته بعيدا عن موضعه حتى لا يقوم إليه أحد فيضيئه، ثم عدت إليه وغيرت صوتي وقلت: ما هذا الصياح يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن في البيت رجلا ضربني بالسيف وتوارى. قال عبد الله: فاقتربت منه وأهويت عليه بضربة أثبت من تلك وأحكم، فأثرت فيه أثرا بليغا، ولكنه لم يمت، فأغمدت سيفي في بطنه وضغطت عليه بثقلي كله، فصرخ صرخة أيقظت زوجته، فانتزعت سيفي من جسده ولم يكن به حراك. استيقظت المرأة على صوت زوجها وهبت مذعورة وجعلت تستصرخ، فهممت أن أهوي عليها بالسيف لولا أني تذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن قتل النساء والأطفال، فكففت عنها، وما هي إلا لحظات حتى استفاق الناس على صراخها ودبت الحركة في الحصن، فما كان مني إلا أن مضيت أستصرخ الناس وأقول: الغوث الغوث، النجدة النجدة، فجعلوا يتدفقون نحو العلية وأنا أمضي خارجا، حتى انتهيت إلى آخر درجة من درجات الحصن وكنت ضعيف البصر، فظننت أني بلغت الأرض، فوقعت فانكسرت ساقي، فعصبت الساق المكسورة بعمامتي ومضيت أجرها جرا حتى صرت عند رفاقي خارج الحصن. أوقد أهل الحصن النيران من كل جهة وهبوا جميعا من مراقدهم وانطلقوا يعدون خارج الحصن بحثا عن الذين أغاروا عليهم. أما نحن فكنا كامنين في قناة ماء أسفل الحصن، فلما يئس القوم من العثور علينا عادوا إلى صاحبهم ينظرون ما حل به، فقال أصحابي: النجاء النجاء، فإن القوم قد كفوا عن طلبنا وانشغلوا بصاحبهم عنا. فقلت: لا والله، لا أبرح هذا المكان حتى أعلم أني قتلته. فقال أحد أصحابي: أنا أذهب فآتيكم بخبره. ثم مضى حتى دخل في الناس ودنا من الرجل، فرأى امرأته تمضي نحوه وبيدها المصباح، وكبار اليهود وراءها يسألونها عما حدث وعن الرجل الغريب الذي اقتحم حصنهم وما فعل. فقالت: والله لا أدري، ولكني سمعت صوتا غير غريب عني، فلما أصغيت إليه قلت: هذا صوت ابن عتيك، غير أني كذبت نفسي وقلت: أين ابن عتيك من هذه الأرض؟ ثم أقبلت على زوجها ورفعت المصباح وحدقت في وجهه، ثم ارتدت عنه وهي تقول: مات مات، وإله يهود مات. فلما سمع ذلك منها قرت عينه وعاد إلينا وبشرنا. عند ذلك احتملني أصحابي ومضوا بي حتى قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدناه على المنبر يخطب الناس، فأخبرناه بقتل عدو الله ففرح لذلك فرحا شديدا. فلما نزل عن المنبر رأى ما بي فقال: لا بأس عليك يا ابن عتيك. ثم قال: أبسط رجلك. فبسطتها فمسحها فوقفت عليها كأنني لم أشك منها قط. فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق، قال: لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذفف، مستبصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف.